بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم، فقد وصلنا في كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على ذلك الرافضي ابن المطهر الحلي. وقلنا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان ينقل كلمات ذلك الرافضي، فما بعد ذلك يقر عليها رادا ومنافحا عن منهج السنة وعن عقيدة أهل السنة وعن عقيدة الإسلام الحقة، لأنه لا عقيدة حقيقة صحيحة إلا عقيدة أهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى، وكلها عقائد باطلة بفضل الله سبحانه وتعالى. كان الله سبحانه وتعالى لهذه العقيدة ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. ووقفنا أيها الأحبة الأكارم عند قول ذلك الرجل الرافضي بأنه قال إن الله عز وجل نصب أولياء معصومين لئلا يخلي الله العالم من لطفه. فأجاب عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قائلا له: فهم يقولون إن الأئمة المعصومين مقهورون مظلومون عاجزون. يعني هنا يقول ابن تيمية رحمه الله في الرد على ذلك الرافضي، وركزوا معي يا أحباب الأكارم أنه هذا حقيقة فيه نوع من التقديم لهذا الموضوع، موضوع الكلام الرافضي وشرح الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويحتاج الأمر إلى نوع من التركيز. فهو يقول ابن تيمية إن الأئمة المعصومين مقهورون مظلومون عاجزون، ليس لهم سلطان ولا قدرة. طيب، حتى أنهم يقولون ذلك في علي منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن استخلف في 12، ويقرون أن الله ما مكنهم ولا ملكهم، وقد قال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن هنا ابن تيمية يبين يا إخوة أن أولئك الأولياء وأن أولئك الأئمة، هؤلاء الذين قال عنهم الرافضة بأن الله عز وجل نصبهم معصومين لئلا يخلي العالم من لطفه، فيقال لهم إن هؤلاء الأئمة وإن هؤلاء الأولياء أصلا مقهورون وأنهم ظالمون وأنهم مظلومون وأن هؤلاء الأئمة مظلومون وأنهم عاجزون وأنه لم يكن لهم سلطان ولا قدرة، ولذلك لم يعلم من أحد منهم أنه نال الحكم والرئاسة وتمكن في ذلك الحكم والرئاسة ما عدا الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وكرم وجهه، ورضي الله عن جميع صحابة رسول الله أجمعين وكرم وجوههم. إذن يا أيها الأحبة، هذا الكلام يقال في حق من يقول إن هؤلاء الأئمة نصبهم الله عز وجل لئلا يخلي الله العالم من لطفه. ثم نحن نقول لئلا يخلي الله العالم من لطفه، أليس الله هو اللطيف يا أيها الأحبة؟ هاي أخواني، أليس الله هو اللطيف؟ أليس الله عز وجل هو البر الرحيم سبحانه وتعالى؟ فإذا كان هو اللطيف سبحانه وتعالى، فلماذا ينصب أولئك المعصومين؟ فإن الله عز وجل هو الذي يتلطف بعباده، وهو الذي يرزق عباده، وهو الذي يرحم عباده، فلماذا يضع أولئك القوم وينصبهم وكأن الله سبحانه وتعالى عز وجل لا يلطف بالقوم ولا يلطف بالناس؟ بل إن هذا كلام باطل. ثم إن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في الرد على ذلك الرافضي: فإن قيل المراد بنصبهم أنه أوجب عليهم طاعتهم فإذا أطاعوهم هدوهم ولكن الخلق عصوهم. يعني إذا قال الرافضي إن المراد بنصب أولئك الأئمة أنه أوجب عليهم طاعتهم، فنقول لم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة. يعني إذا قال الرافضة بأن الله عز وجل نصب أولئك الأئمة وأولئك الأولياء حتى يطاعوا، فإذا أطاعوهم هدوهم، يعني إذا أطاع الناس أولئك الأئمة والأولياء هدوهم، يعني هداهم الأئمة والأولياء ولكن الخلق عصوهم، فيقال لم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة. ليش؟ بل إنما حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم لهم، والمنتظر اللي هو المهدي المنتظر القائم هذا الذي لم يخرج منذ أكثر من 1000 عام، يا أخواني من تبع به من أقر به ولا من جحده. لأن يا أخوة أصلا المنتظر هذا المهدي المنتظر القائم يدعي الرافضة أنه من أئمتهم، فنحن نقول إن في العالم قد حصل الكثير والكثير من المصائب ومن الكوارث، ولم يفعل ذلك المهدي المنتظر أي شيء لأولئك القوم، بل إن الرافضة يقتلون ويفعل بهم ويحرقون ويبادون وتقوم عليهم كتائب جهادية تقطع رقابهم وتقطع أوداجهم، ومع ذلك ما فعل المهدي المنتظر لأولئك القوم شيئا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: وأما سال الاثني عشر سوى علي رضي الله عنه فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أئمة الدين والعلم. بالفعل يعني المنفعة بأولئك الأئمة ما كانت منفعة رياسية، ما كانت منفعة منصبية دنيوية بمعنى أنهم حكام، وإنما كانوا أهل علم وأهل تقى وأهل زهد وأهل صلاح. وإذا كانوا كذلك فكيف قال أولئك الرافضة بأن هؤلاء الله عز وجل نصبهم، الله نصبهم. وهذا أيها الأحبة يدل على البطلان الذي يقع فيه الرافضة وهم لا يشعرون ولا يدرون. ثم بين ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال: إن أهل قول الرافضي إن أهل السنة لم يثبتوا العدل والحكمة. طبعا يا إخواني هذا الكلام كلام كذب. معنا يا أحبابنا الأكارم الله يحفظكم، معي يا إخواني، إخواني الكرام، هذا الدرس المنتقى من هذا الاعتدال فيه نوع من التأصيل والتوضيح لعقيدة أهل السنة والجماعة في مناقشة كلام الرافضة عموما. فيهمنا أيها الأحبة أن نركز في الحقيقة، لأنه خصوصا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دقيق وهو سهل بفضل الله عز وجل، لا يوجد فيه صعوبة يعني حقيقة. فهنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأن الرافضي الذي يزعم بأن أهل السنة لم يثبتوا العدل والحكمة فإن هذا نقل باطل. يعني إخواني هذا نقل باطل عن أهل السنة. من الذي قال بأن أهل السنة لم يثبتوا العدل والحكمة؟ ونحن نقول لأولئك الرافضة، وقد ابن تيمية رحمه الله تحدث من مطهر الحلي وغيره، نحن نقول لأولئك الرافضة: نحن نتحداكم أن تعطونا دليلا على أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يثبت له العدل والحكمة. هذا كلام باطل يا أيها الأحبة، هذا كلام باطل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال: وقول الرافضي إن أهل السنة لم يثبتوا العدل والحكمة نقل باطل عنهم من وجهين. من وجهين: أحدهما أن كثيرا من أهل النظر الذين يثيرون النص يثبتون العدل والحكمة كالمعتزلة ومن وافقهم. يعني حتى أولئك من أهل النظر في الكلام والتوحيد والعقيدة الذين ينكرون النص، يعني ينكرون النص على إمامة أولئك الأئمة، يثبتون العدل والحكمة كالمعتزلة ومن وافقهم. إذن المعتزلة ومن وافقهم يثبتون العدل ويثبتون الحكمة. ثم سائر أهل السنة ما فيهم من يقول إنه تعالى ليس بحكيم ولا إنه يفعل قبيحا، فليس في المسلم من يتكلم بإطلاق هذا إلا حل دمه. وهنا يا إخواني في رد كبير جدا من ابن تيمية، يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه إنه أصلا يا أيها الأحبة هذا الأمر الذي يقال في حق أولئك أهل السنة بأنهم ينكرون العدل وينكرون الحكمة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنه لا يوجد في المسلمين من يقول بأن الله ليس بحكيم ولا إنه يفعل قبيحا، خصوصا من أهل السنة الذين يسنون على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن تيمية بعد ذلك كلمة عظيمة جدا، قال: فليس في المسلمين، لاحظوا يا أخواني، فليس في المسلمين من يتكلم بإطلاق هذا إلا حل دمه. الله أكبر. وهذا يا أخواني يدل على أنه لا يوجد في المسلمين أحد، لا يوجد في المسلمين أحد، حياكم الله كرامي وحيا الله جميع الضيوف، حيا الله جميع الإخوة الأكارم، حيا الله جميع المشرفين والآدمية في هذه الغرفة الطيبة المباركة. فإذا لا يوجد في المسلمين رجل عاقل يا إخواني يقول بأن الله ليس بحكيم ولا أن الله سبحانه وتعالى يفعل قبيحة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولكن مسألة القدر فيها نزاع في الجنة. يعني القدر، الكلام في قدر الله سبحانه وتعالى، هذه فيها نزاع عند الفرق الإسلامية التي خالفت المنهج الحق. بل الآن نأتي للقول الثاني من الفرق الإسلامية، من الأقوال الفهمية. ولما نقول يا أخوان الفرق الإسلامية ليس يعني ذلك أنها فرق سليمة المعتقد، لا، وإنما الفرق الإسلامية بمعنى أنها منتسبة إلى العقيدة الإسلامية بشكل عام، منتسبة إلى العقيدة الإسلامية، أو أنهم ينسبون أنفسهم إلى العقيدة الإسلامية. فنحن نقول الفرق الإسلامية باعتبار أصل انتسابهم وليس باعتبار حقيقة انتسابهم والتزامهم بهذا الدين. معنى يا أحبابي الأكارم، معنى يا أخواننا الأكارم حفظكم الله، من معنى يا اخوان؟ من معنى؟ حي الله مايكروسوفت يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا مايكروسوفت. حي الله الحائل، حي الله الحائل، حي الله جميع الاخوان الاكارم، حي الله علي اسلام و جميع الاخوان الاكارم، حي الله بالحبيب رامي عيسى، اهلا وسهلا بالاخ جنرال، حياكم الله وبياكم وابقاكم وقواكم وحلاكم وابهاكم. اخواننا ان شاء الله احنا عندنا الان ينزل البرد والثلج والمطر، اللهم صيبا نافعا، الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، عقبال باذن الله ما تمطر عند الذين لم تمطر عندهم، قولوا امين. ان شاء الله حائر الخير جاي عندكم يا مايكروسوفت باذن الله، الخير جاي عندكم ان شاء الله، جاي من الشمال باذن الله عز وجل ان شاء الله، ان شاء الله لا ان شاء الله ياتي الخير، ياتي الخير. حي الله اخوي الجنرال. طيب انتم المطر احنا الغروب. والله يا اخوان اقسم بالله يعني كذا علامه استقطاع قليله، اقول والله يا اخوان قبل قليل فرحه عظيمه سبحان الله عمت عندنا في الشوارع في الرصيف في مدينه نابلس، الجبال بفضل الله عز وجل بدا الان يكسوها الثلج، يعني شيء من ان شاء الله الى الفجر يكون الثلج باذن الله قد كساها، لكن والله يا اخوان بقدر ما انا فرح جدا لكن والله يا اخوه انني حزين للغايه حينما استذكر اخواني الان في مخيمات اللجوء، اقسم بالله يا اخوان انني اقول اسال الله ان يعينهم، اخواننا في سوريا الذين الان يعني يعانون ما يعانون من البرد والثلج والمطر، اطفالهم يعني لحافهم الارض، و نسأل الله سبحانه وتعالى يعني والله يا أخوان وألف قلوبنا على أطفالهم الصغار. رأيت صور الحقيقة يا إخوة والله تقطع القلب، يقومون بغسل أو بإزالة الثلج على خيامهم ومخيماتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم يا رب العالمين. والله ما ندري ماذا نقول لله سبحانه وتعالى، يعني ما ندري ماذا نقول والله يا إخوان، لكن نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن يكون لإخواننا المجاهدين الأبطال الذين نحتقر أنفسنا أمامهم، الذين يذودون عن حياض هذه الأمة ويذودون عن حياض هذا الدين، الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى في سوريا ويقطعون رؤوس هؤلاء المجرمين الذين يحادون الله عز وجل ورسوله، فنسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم وأن يحفظهم وأن يقيهم شر كل ذي شر. أسأل الله أن يوحد بين قلوب المجاهدين في سوريا عاجل غير عاجل، اللهم وحد بينهم، اللهم يا ربي وحد بين قلوبهم يا كريم، اللهم والمطر ينزل ويهطل عندنا يا رب العالمين، أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وأنتم تقولوا يا أخواني آمين أن يوحد بين إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم وحد بينهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم يا رب العرش العظيم لا تمكن لمفسد ولا لمنافق للتفريق بين صفوفهم يا رب العالمين، اللهم يا رب نحفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك، صوب يا ربي سهامهم وسلاحهم ونيرانهم تجاه أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يا رب العالمين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن دينك ويعادون أوليائك إله الحق، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن دينك ويعادون أوليائك إله الحق، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن دينك ويعادون أوليائك إله الحق، اللهم يا ربنا كلهم ناصرا ومعينا إخواننا المسلمين في سوريا وفي جميع البقاع الذين يجاهد فيها المجاهدون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، اللهم يا رب العالمين تقبل دعانا وأجب رجاءنا، جزاكم الله خير يا أخوان على التأمين، أسأل الله أن يستجيب منا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نرجع يا إخواني إلى كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما رد على كلام الروافض وبين أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى العدل والحكمة، ولكن هنالك بعض الإشكالات التي وقع فيها بعض الفرق الإسلامية أراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يوضحها وأن يبينها، فبين أن هنالك طائفة تقول أن الظلم ممتنع على الله وأنه محال عليه كالجمع بين الضدين، ثم أنه بين ابن تيمية رحمه الله أن هنالك طائفة أخرى قالت بل الظلم مقدور ممكن والله لا يفعله لعدله، يعني أن الله عز وجل بإمكانه أن يظلم لكنه لا يفعله الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن الله عادل، وبهذا مدح نفسه سبحانه وتعالى فقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، المدح إنما يكون بترك المقدور، المدح إنما يكون بترك المقدور. قالوا وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقال تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وقال وما أنا بظلام للعبيد وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا على المستحيل. يعني الله عز وجل نزه نفسه عن الشيء الذي يستطيعه. الله عز وجل لو أراد الظلم لظلم، لكن حاشاه أن يكون كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فقد حرم الظلم على نفسه كما كتب على نفسه الرحمة. وفي الصحيح إن الله لما قضى خلقه كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وما كتبه على نفسه حرمهم على نفسه، فلا يكون إلا مقدورا له. فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه، لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه. وهذا قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف. وعلى هذا القول فهؤلاء هم القائلون بعدل الله وإحسانه، دون من يقول من القدرية إن من فعل كبيرة حبط إيمانه، فهذا نوع من الظلم. إذن يا إخواننا الكرام، هنا ابن تيمية يريد أن يبين قضية، وأرجو أن تكونوا معنا أيها الأحبة بشكل في نوع من الانتباه. أراد ابن تيمية أن يبين أن هنالك طائفة قالت بأن الله عز وجل الظلم ممتنع عليه وهو محال لذاته، يعني الله عز وجل محال عليه وممتنع عليه أن يظلم، وأن الله لو أراد سبحانه وتعالى وأن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما. يعني فهم كأنهم يقولون الله عز وجل يستحيل أن يظلم لامتناع الظلم عنه، ولأن الله سبحانه وتعالى محال عليه لذاته أن يظلم سبحانه وتعالى. فهم إذن كأنهم قالوا أن الله عز وجل الظلم ليس مما يعني يمكن أن يكون لله سبحانه وتعالى فينفيه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. الطائفة الثانية قالت لا، الظلم الله عز وجل قادر عليه لكن الله حرمهم على نفسه. ولعل هذا القول يا أخوان هو القول الأقرب، لعل هذا القول هو القول الأقرب. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ليش؟ الله قادر على سبحانه وتعالى أن يظلم وقادر على، لكن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا على أنه يستحيل ذلك الأمر على الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا قلنا أن هذا الأمر يستحيل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى فإننا ننسب إلى الله سبحانه وتعالى استحالة، كأنها لا يقدر الله سبحانه وتعالى عليها، وهذا لا يمكن أن يليق بالله سبحانه وتعالى. أرجو يا أخواني أن تكونوا قد فهمتم المراد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب العظيم. طيب، قال رحمه الله تعالى: فمن اعتقد أن منه، يعني أن من الله سبحانه وتعالى على المؤمن بالهداية دون الكافر، من اعتقد، لاحظوا يا أخواني، من اعتقد على أن منه على المؤمن بالهداية دون الكافر ظلم، فهذا جهل لوجهين. ننتقل الآن لمسألة مهمة. إن لو جاء رجل فقال إن الله عز وجل من على على على يعني على المؤمن بالهداية، ولكنه لم يمن على الكافر بالهداية، وبناء على ذلك فإن هذا يكون ظلم إيش في حق الله سبحانه وتعالى. هنا نقول أن هذا كلام باطل وأنه جهل لوجهين. قال ابن تيمية رحمه الله أن في ذلك وجهل لوجهين. معي يا أحبابي الأكارم، أن في ذلك جهل لوجهين. طيب، إيش الوجه الأول؟ أحدهما أن هذا تفضيل، أن الله سبحانه وتعالى يفضل. الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكما قالت الأنبياء: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. فإذا هو تعالى لا يضع العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها، لا يضع العقوبة على محسن أبدا. إذا الله عز وجل يا إخواني لا يمكن أن يضع العقوبة على من لا يستحق العقوبة، وإنما يضع العقوبة سبحانه وتعالى على المحل الذي يستحق هذه العقوبة. وأن الله عز وجل لا يضع العقوبة على محسن أبدا. ولهذا قيل أيها الأحبة، لهذا قيل: كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. كل نعمة من الله عز وجل فضل يا إخواني، وكل نقمة من الله سبحانه وتعالى إيش؟ عدل. ولهذا يخبر أنه يعاقب الناس بذنوبهم. الله عز وجل يستحيل أن يكون قد عاقب الناس بسبب بسبب أو بدون سبب آسف بدون سبب، وإنما يعاقب الله سبحانه وتعالى الناس بذنوبهم. ولذلك أيها الأحبة لاحظوا مثلا إن الله عز وجل يحرم يعني يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه، إن الله يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. في هذا اليوم يا إخوة سألني أحد الإخوة سؤال، الحقيقة يعني استطرادا، أنا أقول استطرادا لعل إن شاء الله تعالى يكون في هذا الاستطراد نفع بإذن الله سبحانه وتعالى. سألني سؤال أيها الأحبة رجل ما في هذا اليوم، وقال لي أنا أسألك سؤال وأريد أن تجيبني إجابة واقعية، وأرجو أن تركزوا معي يا أخواني في سؤاله لأنني أجبت عليه إجابة مهمة، وخصوصا أن هذا السؤال متداخل في قضية القضاء والقدر. فقال لي رب العالمين يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قلت له صحيح، هذه الآية عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال لي ولكن كيف يكون الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكيف نفسر موت الناس جوعا في جنوب أفريقيا؟ يعني إذا كان الله عز وجل يقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله رزق أي دابة، لكن هنالك أناس يموتون من الجوع في جنوب أفريقيا، هل هذه عقوب من الله؟ إيش لماذا يموت أناس من الجوع ولماذا؟ فإذا في الحقيقة يا أخوة يعني كلمت ذلك الرجل وبينت له أن الأمر الذي سأل عنه الإجابة عنه سهلة وواضحة جدا، وقلت له أن الله سبحانه وتعالى وهو الحق الذي تكفل للخلق بالرزق سبحانه وتعالى، هاي أخواني، لكن الخلق عليهم أن يفعلوا الأسباب المادية والمعنوية للقيام بما طلبه الله منهم. يعني لو أن رجل جلس في بيته هاي أخوان وطلب الرزق من الله هل سيرزق؟ لن يرزق. لماذا؟ لأن الله عز وجل طلب منه السعي في طلب الرزق، قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وأكلوا من رزقه، وقال الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فإذا ولذلك جاء في الحديث الصحيح لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وفي هذا الحديث أعظم دلالة على أن الطير تتوكل على الله ليرزقها وتفعل سبب الجانب الرزق. ليش؟ لأنها تغدو خماصا وجائعة وتعود بطانا شبعانة. ولهذا أمر الله عز وجل مريم عليها السلام أن تقوم بفعل السبب لكي ينزل عليها الرطب، مع أنه تعالى قادر على أن ينزل الرطب عليها. لذلك رب العالمين إيش قال يا أخوان؟ قال وهزي إليك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، مع أن الله عز وجل كان يعني يأتيها برزقها حينما كانت في المحراب تصلي، تتذكر الآية قال الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، مع أنها ما سعت تطلب رزق لكن رب العالمين أعطاها الرزق. ها؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة من كرامات الله عز وجل لمريم عليها السلام. طبعا نحن نقول عليها السلام من باب الإكرام لها لأنه لا يصح أن تكون مريم نبية، وقد أجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة وقال في ذلك ابن حزم، لكن الصواب أنه لا توجد من النساء امرأة نبية، وكل الأنبياء من الرسل. قال الله عز وجل ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجالا من الرجال، أما النساء لا يمكن أن تكون المرأة نبية. إذا المقصود يا إخواني أن مريم عليها السلام الله سبحانه وتعالى تكفل لها بإيش؟ تكفل لها بالرزق في جهة، وأراد منها سبحانه وتعالى من جهة أخرى أن إيش؟ أن يعطيها الدرس لكي تقوم وتفعل السبب، لكي تقوم وتفعل إيش السبب يا أيها الأحبة الأكارم. طيب إذا سعي الإنسان لرزقه يكون بذل كل الأسباب وكل الأساليب، فحينها سيتكفل الله عز وجل برزقه ولن يموت جائعا. يعني لو أن الإنسان لم يرزق بوظيفة ولا بمحل ولا بتجارة رب العالمين سيتكفل له برزقه. وكل ما في هذه الأرض يا أخوان كاف لأهلها، لكن جناية بعض أهلها عليها أو ظلمهم لبلاد وأخذ مقدراتهم والاستيلاء عليها بسبب الجوع يسبب الجوع ويسبب الفقر لبعض أهلها. يعني بعض الناس حينما يستولي على هذه البلاد ويأخذ المقدرات يسبب الجوع والفقر لبعض أهلها. الآن يا أخواني نعطيكم مثال، في جزيرة العرب كان النفط موجود، هل كانوا قبل 200 سنة يعرفون أن هنالك نفط؟ ما كانوا يعرفوا أن هناك نفط. لما بذلوا الأسباب وفعلوا الأسباب اكتشفوا أن هناك نفط. هذا النفط يا أخواني ماذا أعطى إخواننا في جزيرة العرب؟ أعطاهم خيرا عظيما أعطاهم. ولذلك الآن تعد بلاد نفطية، معنى بلاد نفطية بلاد ثرية جدا غنية، وهي كذلك. قبل 200 سنة ما كان النجدي ولا كان الحجازي ولا كان حقيقة، ما كانوا إلا فقراء، كانوا آلة. لكن رب العالمين أكرم هذه الأرض بإيش؟ بوجود النفط، فجعل الله عز وجل أهل هذه الأرض أغنياء وأثرياء، يعني بشكل عام. بسبب إيش يا أخوان؟ بسبب ذلك السبب الذي قام به الناس لاكتشاف كنوز الأرض المخبوءة في هذه الأرض. الآن السودان يا إخوة، السودان الآن، السودان بلد يعني تمشي هاي أخواني، بلد تمشي على أو بلد يمشي أهلها على لنقل جبال من ذهب. هاي أخواني جبال من ذهب، لكن وين هذه الجبال من ذهب؟ الشعب السوداني بشكل عام، وأسأل الله أن لا يكون في ذلك ظلم، فيه نوع من الكسل أحيانا، أو نوع من الطبيعة، الطبيعة حقيقة الطبيعة فيها نوع من الكسل. لو أنهم استثمروا ما في لما خطر هنالك موت وجوع وكذا. فلذلك أحيانا يا إخوة الأمر يحتاج إلى نوع من أدب الجهد وفعل الأسباب. واضح يا جنرال؟ حتى لو ضحكت. وكذلك أهل مكة يا جنرال، أهل مكة يحتاج إلى بذل الجهد وبذل العمل حتى يرزقهم الله سبحانه وتعالى. مع أن رب العالمين سبحانه وتعالى سيرزقهم، لأن هذه الأرض دعا لها الأنبياء وعلى رأسهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رب اجعل هذا بلدا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. طيب، إذن يا أيها الأحبة، الإنسان المسلم يا إخوة يعلم أن كل نعم من الله فضل، وكل نقمة من الله عدل. ولذلك يخبر أنه يعاقب الناس بذنوبهم، وأن إنعامه عليهم إحسان منه. ولذلك في الصحيح، حديث صحيح يا أخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. واضح يا أيها الأحبة؟ لا يلومن إلا نفسه. طيب، واضح واضح يا شيخ رامي، واضح. طيب، حفظكم الله جميعا وبارك فيكم. إذن يا إخواني، الله سبحانه وتعالى حينما قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني ما أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق، فالله عز وجل أنعم بها عليك. وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وبخطاياك. فلذلك الحسنات والسيئات هنا هي النعم والمصائب، الحسنات والسيئات هنا هي النعم والمصائب. ما أصابك من حسنة فمن الله. حسنة هنا إيش معناها يا أخواني؟ يا أحبابي، ها منشات، إيش معنى ما أصابك من حسنة؟ مايكروسوفت، إيش معنى ما أصابك من حسنة؟ ما أصابك من حسنة هي النعم، وما أصابك من سيئة فهي إيش؟ المصائب. وما أصابك من سيئة فهي المصائب. طيب، مثل ما قال الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وقول الله عز وجل: إن تصبك حسنة تسؤهم. وقول الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ها، إذن هذا طبعا، هذا يا إخواني هو الغالب، هذا هو الغالب وليس على الإطلاق. يعني الحسنات والسيئات هنا هذا هو الغالب وليس على الإطلاق، إنه أحيانا قد يقصد بالحسنات والسيئات خلاف النعم والمصائب. طيب، الآن ابن تيمية بعد أن يعني تكلمنا عن كلامه رحمة الله عليه وشرحنا شيئا منه، قال: وأجمع المسلمون على أنه تعالى موصوف بالحكمة. فقال الطائفة: معناها راجع إلى العلم بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده. هذه الطائفة من هي يا أخوان؟ قول من هذا القول؟ يلا يا أحبابي، الذي يكون بطل هو الذي يعرف هذا القول. أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة، لكن قال الطائفة: معناها راجع إلى العلم بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده. لا لا يا مايكروسوفت، يبدو أنك تخمن. المعتزلة لا يقوم بهذا القول، وليس الأشاعرة. نعم، الأشاعرة صحيح. قال الطائفة: معناها راجع إلى العلم. المبتدع هذه المبتدع يا أخرامي، صحيح مبتدع بس منهم مبتدع. طيب، معناها راجع للعلم بأفعال العباد ويقاه على الوجه الذي أراده إذن هنا قول الأشاعرة. أما قول جمهور أهل السنة بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة هنا ليست مطلق المشيئة. الحكمة هنا يا أخواني ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما. لو كان المراد بأن الحكمة هي مطلق المشيئة لكان كل مريد حكيما، الهدية يا أخي أصلحك الله وغفر الله ذنبي وذنبك وتاب علي وعليك. الهدية هي دعاء، بارك الله فيك، هذه الهدية إن شاء الله تعالى. أما إن شاء الله تعالى لعلنا نتفق مع بعض الإخوة نسوي كذا في بعض الأسئلة برنامج إن شاء الله تعالى، ويكون فيها أسئلة وأجوبة، ومن يفوز بإذن الله يكون له جائزة. إذا الإخوة في الإدارة وافقوا على ذلك فإن شاء الله تعالى يكون لكم جوائز، وعساس تجيبوا الخير والناس في الغرفة هذه إن شاء الله. طيب، قال: ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى إرادة محمودة ومذمومة، بل الحكمة يا أخواني ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة. وأصحاب القول الأول إذن هو القول الأول الذي ذكرنا لكم، قول الأشاعرة كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء، يقولون ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله، بل ليس فيه إلا لام العاقبة. وأما الجمهور فيقولون بل لام التعليل داخلة أفعاله وأحكامه. هذا قول باطل يا أخوان، هذا قول باطل. قول الأشاعرة أن لام التعليل ليست داخلة في القرآن الكريم، وإنما كل اللام هنا لام إيش؟ لام العاقبة، وهذا كلام غير صحيح. رب العالمين يا أخوان لما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إيش المعنى ليعبدون؟ واضح جدا يا أخوان، اللام هنا لام إيش؟ لام تعليل. اللام هنا لام تعليل، وما خلقت الجن والإنس إلا يعني إلا لكي يعبدون، إلا لسبب عبادتي، إلا لكي يعبدوني، إلا ليعبدون، واضح. أما الأشاعرة يقولون لا ليس كذلك، الأشاعرة يقولون ليس كذلك، وإنما يقولون إيش؟ وإنما يقولون إلا ليعبدون. اللام هنا لام العاقبة، وهذا كلام ما هو صحيح، هذا كلام يا أخواني ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. طيب، وهذه المسألة لا تتعلق بالإمامة أصلا، يعني مسألة يا أخوان القدر هذه ليست لها تعلق مسألة الإمامة كما بين ابن تيمية، لأن ذلك الرافضي أراد أن إيش؟ الرافضي الشيعي الاثني عشري أراد أن يتكلم عن هذه المسألة ويعلقها بالإمامة، وليس لهذه المسألة علاقة. وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل، فمن أنكر ذلك احتج بحجتين، يعني إحداهما أن ذلك يلزم التسلسل، فإنه إذا فعل لعلة فتلك العلة أيضا حادثة وتفتقر إلى علة إن وجب أن يكون لكل حادث علة. وهذا كلام يا أخواني كلام أهل البدع، كلام أهل البدع القائلين بتسلسل الحوادث. أي نعم، وهذا بسبب أن عندهم منهجية مضطربة في استخدام هذه القضايا الفلسفية في القول بالله سبحانه وتعالى، وهذا كلام باطل، لأن ذلك يقولون إن ذلك يستلزم التسلسل، فإنه إذا فعل لعلة فتلك العلة أيضا حادثة وتفتقر إلى علة إن وجب أن يكون لكل حادث علة، وإن عقل الإحداث بلا علة لم يحتج إلى إثبات علة. هذا كلام باطل يا أخوة، هذا كلام باطل. كيف المقصود به؟ يعني قالوا إذا كان الإحداث اللي هو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل واجب الوجود بلا علة، لم يحتج إلى إثبات علة، لم يحتج الله عز وجل إلى أن يثبت علة. ليش؟ لأنه إذا أثبتنا لله علة فكأنما أثبتنا لله سبحانه وتعالى إحداثا، وهذا يدل على أن المحدث لا بد له من أن يحدث، من أن يكون له محدث فيكون لله محدث. وهذا كلام باطل أيها الأحبة، كلام باطل، ويسمى عند أهل البدع تسلسل الحوادث، وقد أبطل ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة طويلة. طيب، قال الثانية أنهم قالوا من فعل لعلة كان مستثمنا بها، لأنه لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة. هذا كلام قريب من الفلسفة مايكروسوفت، يعني هو صحيح قريب من الفلسفة، ولكن لا حرج أن نتحدث عنه قليلا حتى نعرف منهجية أولئك القوم الروافض الذين يريدون أن يتهموا أهل السنة والجماعة بكلمات هم أصلا وقعوا فيها وأحيانا لم يفهموا منهج أهل السنة والجماعة على النحو المراد. طيب طيب قال هنا: من فعل لعلة كان مستكملا بها، يعني أي إذا الله عز وجل فعل شيئا لعلة فكأن الله عز وجل إيش يستكمل بهذه العلة. وهذا كلام باطل يا أخوان، نحن لا نقول ذلك على الله عز وجل. نحن نقول الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق مثلا لكي يعبدوه، ليس يعني ذلك حينما تكون ذلك علة ليستكمل ذلك الخلق به، حاشا أن يكون الله عز وجل كذلك أو أن يتخذ عباده كذلك. وإنما ولذلك نحن نقول يا أخوان: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إيه شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله يا عزيز. نعم. قال: والمستكمل بغيره ناقص بنفسه، وذلك ممتنع على الله. وأوردوا على المعتزلة حجة تقطعهم عن أصولهم، فقالوا: العلة التي فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء امتنع أن تكون علة، وإن كان وجودها أولى فإن كانت عنه منفصلة لزم أن تستكمل بغيره، وإن كانت قائمة به لزم أن يكون محلا للحوادث. وهذا كلام الأشاعرة رد على أهل الاعتزال، ولا يهمنا الكلام عنه كثيرا. طيب، أما المجوزون للتعليل فهم متنازعون، فالمعتزلة تثبت من التعليل ما لا يعقل. المعتزلة يا إخواني يثبتون الله سبحانه وتعالى، يثبتون صفة العلة أو يثبتون العلة، لكنهم يثبتون ما لا يعقل، وهو فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها إليه سواء. فهذا كلام يا إخواني كلام باطل، يعني هم يثبتون لله سبحانه وتعالى علة منفصلة عن فاعلها وهو من الله سبحانه وتعالى، مع كون وجودها وعدمها إليه سواء، يعني كون وجود هذه العلة وعدم هذه العلة إليه سواء. وهذا كلام كذلك لا يمكن أن يحتج به، ولا يمكن أن يقال، لا يمكن أن يحتج به ولا يمكن أن يقال. قال: وأما القائلون بالتعليل فإنهم يقولون، اللي هم من هم يا أخواني، فإنهم يقولون: إن الله يحب ويرضى، وذلك أخص من الإرادة. وأما المعتزلة وأكثر الأشعرية فيقولون: المحبة والرضا والإرادة سواء. فجمهور أهل السنة يقولون: لا يحب الكفر ولا يرضى، يعني الله عز وجل يا أخوة لا يحب الكفر ولا يرضى. طبعا هنا يا أخواني المعتزلة يقولون: المحبة والرضا والإرادة سواء، هذا كلام باطل. يعني كيف يكون محبة الله سبحانه وتعالى للشيء مثل إرادته للشيء؟ لا، الله عز وجل سبحانه وتعالى خلق مثلا الشيطان، وخلق الله عز وجل النار، ليس يعني النار أصل النار جهنم، ليس يعني أن الله حينما خلقها بمعنى أنه يحبها، لأن هذا شيء الله سبحانه وتعالى خلقه لعلة أو لحكمة، والحكمة لا يعني ذلك أن تكون حكمة محبوبة لله سبحانه وتعالى. والمقصود بالحكمة أي الوضعية أو السبب أو المراد الذي خلق الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء من أجله. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يا أخواني طير هذا مصطفى الأحمق، طيروا يا أخوان طيروا، واحد من الأدمية طيروا بسرعة، يكذب علينا ويكذب على أهل السنة. نعم، طر إلى حيث جماعتك، الحمد لله أنه طار. لا، أنا والله يا أخواني لو أنه قال كلام صحيح نعم، أما يقول وسينزل من السماء إلى السماء الدنيا على بغلة يلبس رداء ذهب، هذا كلام باطل، هذا لا يمكن أن يحتج به أو أن يقال. طيب، إذا جمهور أهل السنة يا أخواني يقولون: لا يحب الكفر ولا يرضى، وإن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر المخلوقات. إذا رب العالمين لا يحب الكفر، الله عز وجل قال: ولا يرضى لعباده الكفر، لكن خلق بعض العباد كفار، هل يعني ذلك أنه يحب الكفر؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر، الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الظلم، الله لا يحب كل خوان أثيم، الله لا يحب كل ختار كفور، رب العالمين سبحانه لا يحب ذلك، وإن كان داخلا في مراده، إن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر المخلوقات. نعم، لما في ذلك من الحكمة، وهو: وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى الفاعل يكون عديم الحكمة. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يا إخواني يخلق الشيء، يخلق الله سبحانه وتعالى يخلقنا ويخلق ما نعمل. قال الله عز وجل: والله خلقكم إيش؟ وما تعملون. والله سبحانه وتعالى إيش خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى. الله خلق الخير وخلق الشر، والله عز وجل يبتلينا بالشر ويبتلينا بالخير، قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه إيش، ولذلك نحن نقول الشر من إيش يا أخواني، من مفعولاته يا أخوان. لذلك هذه يا أخواني من المسائل المهمة التي ينبغي علينا أن نعرفها، من المسائل المهمة التي ينبغي علينا. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ولاحظ يا أخواني إيش قال الجن، وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، تأدبوا مع الله سبحانه وتعالى، لم يقولوا مثلا وأننا لا ندري أشر أراده الله، لا أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا وإنما جعلوها على على على النيابة، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فجعلوا الرشد لله سبحانه وتعالى. فالشر هنا يا أخواني خلقه الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، وجعله سبحانه وتعالى مخلوقا له سبحانه وتعالى. وحينما يكون ذلك الشر مخلوقا لله سبحانه وتعالى فيكون ذلك الشر له حكمة، رب العالمين لما يخلق الشر يكون لذلك الشر حكمة. وهذه المسائل يا أخواني، وهذه المسائل يا أخواني من المسائل المتعلقة في القضاء والقدر، من المسائل المتعلقة بالقضاء وإيش والقدر. ولذلك أيها الأحبة الشر كثير من الناس يقولون رب العالمين خلق الشر، خلاص رب العالمين خلق الشر، معناته انه الله، هل يعني ذلك ان الله يحب الشر؟ حاشا ان يكون كذلك، حاشا ان يكون كذلك سبحانه وتعالى. ولاحظوا يا اخوة، ولاحظوا ان الخليل عليه الصلاة والسلام قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. لعلنا يا إخواني نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد وعند هذا المكان، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله كل خير، وبارك الله فيكم.